وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد. قول المؤلف رحمه الله: فإن بلغ، أي اللقيط. الأصل كما تقدم لنا أنه محكوم بإسلامه وحريته، لكنه بعدما بلغ ادعي عليه بالرق. وتقدم لنا أنه إذا كانت الدعوى قبل بلوغه فهي عند الحاكم، وإذا ادعى عليه بعد بلوغه فهو نفسه يدافع عن نفسه، هو نفسه يقر أو يمتنع أو يرفض ما يدعى عليه. فهذا فيما إذا ادعي عليه بالرق بعد بلوغه، فما حكم تصرفه؟ تصرفه السابق من بيع وشراء وزواج وحج وتصرفات أخرى، مثلا دفع زكاة ونحو ذلك، ما حكم هذه التصرفات؟ قال رحمه الله: فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد. هو تصرف في الأول على أنه حر، ثم ثبت رقه بعد هذا، ما حكم تصرفاته السابقة من زواج وبيع وشراء وحج ونحو ذلك؟ هذه تصرفات، ويختلف فيها الحر عن العبد. تصرفات الحر ملزمة له، باع مثلا عقارا بمئة ألف بعدما أقيمت عليه الدعوى، وإذا العقار بخمسة ملايين، ما حكم تصرفه هذا؟ حج على أنه حر، ثم بعد ذلك تبين وثبت رقه، ما حكم تصرفه؟ يكون حجه نافلة، حجه في الأول على أنه حر فريضة، لكن بعدما ثبت رقه أصبح حجه نافلة، لو عتق فيما بعد لزمه أن يحج الفريضة. باع شيئا ما مثلا بألف ريال وقبض الثمن، ثم بعد ذلك تبين رقه فيقال هو ما ملك لسيده، أصبح هذا العقار الذي باعه بألف ريال ربما يساوي عشرة ملايين مثلا، فما حكم تصرفاته هذه؟ قالوا: تصرفه تصرف حكم تصرف العبيد، يعني ما ينفذ ولا يلزم إلا البيع والشراء بإجازة سيده، والحج والعمرة والنكاح ما ينفذ، لأنه إذا تزوج بدون إذن سيده ما صح زواجه، يفرق بينه وبين الزوجة، لأنه ثبت أنه مملوك، لأنه تصرف ثم ثبت أنه مملوك فيرد تصرفه، لأن الشيء الرقيق لو باع عقارا لسيده بدون توكيل منه هل ينفذ؟ لا، ما ينفذ. فكذلك إذا باع على أنه حر ثم ثبت رقه فلا ينفذ تصرفه. نعم. وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق، لأنه قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات فلم يملك إسقاطها. وإن أقر بالرق، يعني ما فيه دعوة، هو قال أنا رقيق لفلان، أنا رقيق لفلان سيدي الذي مات قبل 5 سنوات وذاك لم يدعي به، فما يقبل إقراره، لأنه ربما يكون إقراره هذا حيلة ليفسد تصرفات وقعت، يكون مثلا باع على أنه حر كما تقدم شيء ب5000 ثم تواطأ مع شخص أو أشخاص على أنه يقر لهم بالرق ليبطل تلك التصرفات ثم يصلح هو إياهم، فما يقبل إقراره هذا، لأن في إقراره هذا مضر على الآخرين، فما يقبل إقراره إذا أقر بالرق وقد أقر بالحرية سابقا، يعني تصرف على أنه حر ثم أراد كأنه أراد أن يبطل جميع تصرفاته، ماذا يعمل؟ يقول أنا رقيق لفلان، فيقال مثلا عقارا اللي باعه 5000 قبل 30 أو 40 سنة مثلا أو 20 سنة أو أكثر أو أقل مثلا باطل بيعه، خذ يا صاحبه 5000 ورد العقار على صاحبه، ربما يسوى 100 مليون، فيه عقارات مثلا بيعت في أماكن كانت بقيمة زهيدة، فبعد 10 سنوات أو 20 سنوات أو 20 سنة صارت بالملايين، فربما يكون حيلة من لإبطال تصرفاته السابقة ثم يصلح هو من أقر له بالرق، فلا يقبل، وقد يقبل عليه ولا يقبل له، يقبل عليه فيما عليه فيه شيء ولا يقبل إذا كانت المصلحة تعود إليه كما مثلنا في العقار. وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل إقراره. كذلك صورة ثانية، ما كان اعترف بالحرية ولا أقر بها، نشا وهو لا يدري عن نفسه ثم فكر أن يقر بالرق لفلان، فلان كأن الأمر جاءه على غفلة وغرة، قال لا ما هو برقيق لي، هو يقول أنا رقيق لفلان لأني علمت من سند ثابت على أني لست حر، أنا رقيق لفلان، فلان اللي أقر له بالرق قال لا أنا ما أعرفه وليس رقيقا لي وليس رقيقا لأبي، فهل يقبل إقرار هذا؟ لا، لأنه أقر بالحرية لشخص لم يوافقه على ذلك. نعم، بطل إقراره لأنه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه، فإن لم يثبت رقه لمن يدعيه، هو يدعي أنه رقيق لزيد وزوجي يقول لا أعرفه وليس رقيقا لي ولا لأبي. نعم، فإن أقر بعده لغيره قبل كما لو أقر له بمال، ويحتمل أن لا يقبل، لا يقبل. وإن أقر لغيره بالرق وهذا الغير قبل ذلك، فيقول فيه احتمالان، احتمال يقبل إقراره لأن مثل لو أقر لشخص بمال فيقبل إقراره لا عذر لمن أقر، ويحتمل أن لا يقبل إقراره. لما؟ لأنه مكذب لنفسه، هو مقر بأنه رقيق لزيد، فلما رفضه زيد قال أنا رقيق لعمر، أقول حتى إقرارك لعمر لا نقبله، لأنك تريد كأنك إبطال أشياء خفيت علينا فتريد إبطالها فتتلمس، مرة تقر لزيد ومرة تقر لعمر، فلا يوافق على هذا. وقيل يوافق لأنه مثل ما لو أقر للثاني بمال فإنه يعطى إياه. نعم. لأن في إقراره للأول اعترافا بأنه ليس لغيره فلم يعني إقراره للأول أنه رقيق له جحود لغيره، ثم فإذا أقر للغير فكأنه تكذيب لنفسه. نعم. فلم يقبل رجوعه عنه كما لا يقبل رجوعه عن الحرية. نعم. وإن صدقه الأول ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل لأنه محكوم بحريته، فلا يقبل إقراره بما يبطلها كما لو أقر بها، والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل كما لو قدم. يعني إذا صدقه المقر له قال نعم هو رقيقي فيحتمل قبوله لأنه مجهول الحال فأقر بما يعرف أنه هي تلك حالته، ويحتمل ألا يقبل لأن الأصل أنه محكوم بحريته فلا يقبل إقراره برقه لأنه قد يترتب عليه إبطال أحكام. نعم. كما لو قدم رجلان من دار حرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق، فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه، يمثل صحة إقراره لزيل الأول وقبول الأول له. يقول مثل ما لو قدم علينا رجلان من دار الحرب ودخل البلاد بطلب الأمان وأعطي الأمان، فأحدهما أقر للآخر قال هذا سيدي، هل نكذبه؟ لا، لأن ما ندري عن حالهم، وما دام اعترف على نفسه بأنه رقيق لصاحبه الذي جاء معه قبل. قالوا هذا مثل ذاك لو أقر بالرق لمن لم يكذبه. فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه لأنه معنى يثبت بالرق فأثبته في جميع أحكامه كالبينة، يعني يثبت في جميع الأمور حتى في البيع والشراء وغير ذلك. ويحتمل أن يقبل فيما عليه دون ما له، يحتمل أن يقبل فيما عليه في دون ما له، يعني يقبل فيما عليه من التزامات. يقال مثلا نكاحه باطل لأنه نكح حال رق، حال ظنه أنه حر فإذا به رق رقيق، والرقيق ما يصح نكاحه إلا مثلا بإذن سيده. يقبل مثلا في أمور تعود بالضرر عليه، لكن أمور تعود بالنفع له أو لسيده ما يقبل، لأنه قد يكون حيلة كما تقدم في البيع والشراء. نعم. كما لو قال لفلان علي 1000 على رهن لي عنده، فإن قلنا بالأول وكان قد نكح فهو فاسد، حكمه حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده. يمثل للإقرار فيما له وما عليه. مثلا يقول لو جاءنا شخص وقال أنا أعترف بأن عندي لفلان 10,000 وقد رهنته على هذا داري الواقعة في كذا، هذا فيها شيء له وفيها شيء عليه، يقبل إقراره فيما عليه ولا يقبل إقرار الرجل فيما له إلا ببينة. يقول مثلا عندي له 10,000 وأنا رهنته بهذه 10 داري، الدار الفلانية، ربما تكون هذه الدار تسوى 20,000، فنقول أنت بإقرارك على أن عندك له 10,000 نواخذك بإقرارك عليك 10,000 سلمها للرجل ونواخذك بإقرارك. يقول طيب وإقراري بأن عنده لي؟ نقول لا، هذا لابد من البينة، لابد من البينة، فيقبل إقراره عليه ولا يقبل إقراره له، لأن إقراره له يقول أنا رهنت داري والدار ربما تساوي 20,000، فهل يقبل قوله رهنت داري؟ نقول لا، ما يقبل إلا ببينة. نعم. وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية، وإن كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لأنها ثبتت. يعني التصرفات بغير النكاح من بيع أو شراء أو رهن أو غير ذلك كلها تكون عقود فاسدة. إذا اعترف بالرق وسيده يقول ما أذنت له بالبيع فتكون العقود كلها فاسدة. نعم. لأنها ثبتت برضاء أصحابها، وإن قلنا لا يقبل فيما له وهي أمة فنكاحها صحيح ولا مهر لها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها الأقل من المسمى. ثم هذا المقر قد يكون رجلا قد يكون امرأة، فإذا قرت المرأة بالنكاح فإنها حينئذ يفرق بينهما، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها لأن بإقرارها بالرق وهو وتزوجها الرجل على أنها حرة، فإقرارها هذا تواخذ به ويبطل النكاح لأنها ولايتها لسيدها وسيدها لم يزوجها فلا يتم ولا يصح تزويجها، وهي أمة فنكاحها صحيح ولا مهر لها، ما تستحق شيء من المهر لأن المهر يكون للسيد إذا طالب به حينئذ، وإن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل. إن كان قد دخل بها فلها فالمهر واجب ويكون المهر لسيدها ولا يلزم المحدد، وإنما ينظر يقارن بين المحدد وبين مهر المثل فلها الأقل منهما. وهذه من المسائل النادرة، وإنما المؤلف رحمه الله تعالى بين عددا من المسائل التي قد تحتمل الوقوع على بعد. نعم. فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل، ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة أو فراقها إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء. وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء فلا يجوز له البقاء معها، لأن الأمة ما يجوز للحر أن يتزوجها إلا بشرطين: أولا ألا يجد مهر حرة ولا قيمة أمة، وأن يخاف العنت إن لم يتزوج الأمة فيباح له تزوج الأمة، وإلا فالأصل في الحر أنه لا يتزوج أمة، لأن الحر إذا تزوج أمة أصبح أولاده أرقى، لأن الأولاد تبعا لأمهم حرية ورقى، لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل، وإن كان المقر ذكرا فسد نكاحه. فسد نكاحه لأنه ما يجوز للعبد أن يتزوج بدون إذن سيده. نعم. لإقراره أنه عبد نكح بغير إذن سيده، وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى أو نصفه إن كان قبل الدخول. يعني إذا كان إقرار هذا بعد الدخول على زوجته فالمهر لازم، وإن كان إقراره هذا قبل الدخول فيلزم نصف المهر لأن إفساد النكاح من قبله لا من قبلها. نعم. ولا تبطل عقوده وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى. ما تبطل عقوده التي عليه، الديون التي عليه والقيم التي عليه، ما يقال بطلت وتذهب بل تلزمه. نعم. وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يده وما فضل ففي ذمته وما فضل معه فلسيده، لأنه وما ملك لسيده. نعم. وإن كان جنى جناية توجب القصاص اقتص منه. اقتص منه إذا جنى جناية واضحة توجب القصاص يقتص منه كما يقتص من الرقيق الظاهر رقه والبين، إذا اعترف وكان يوجب القصاص اقتص منه حتى وإن كان ملك لسيده. نعم. حرا كان المجني عليه أو عبدا، وإن كانت خطأ تعلق أرشها برقبته لأنه عبد، وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد. إن كان هو المجني عليه فلا قود، ثم إن كانت جناية صادرة منه فهي تتعلق برقبته، وعرفنا ما يتعلق برقبة الجاني تقدم لنا في أمور تعلق هذا الحق برقبة الجاني، فيقال للسيد أنت بالخيار، إن شئت سلمه ولا تلزم بشيء، وإن شئت فادفع الغرامة التي عليه وهو رقيقك، وإن شئت بعناه وأعطينا المجني عليه حقه ورددنا لك ما زاد من القيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.